لم أجد أهلا لودي غير من أصفيت ودي، بأبي أغفل خلق الله عن شوقي وجهدي. خصني الله بهذا الحب دون الناس وحدي، كنت أغنى الناس عن ذلك لولا شؤم جدي.